أشتكي ضعف المهين أرتجيك يا إلهي يا معين. ربي قد زاد الأنين أشتكي ضعف المهين أرتجيك يا إلهي يا معين. قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين. ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعين. ربي إني قد أتيت هرب منك إليك فارحم اللهم عاجزي واعف عن عبد لديك. رب إني قد أتيت هارب منك إليك فارحم اللهم عاجزي واعف عن عبد لديك. ربي أدعوك وكلي أمل أن تستجيب فهمومي أغرقتني وفؤادي في أنت من جاء الوحيد إنني اليوم طريق فذنوبي لاحقتني. ربي قد خفت الوعيد ربي أدعوك وكلي أمل أن تستجيب فهمومي أغرقتني وفؤادي في نحيب. أنت من جاء إنني اليوم طريد فذنوبي لاحقتني. ربي قد خفت الوعيد الوعيد. ربي قد زاد الهنين أشتكي ضعف المهين أرتجيك يا إلهي يا معين. ربي قد زاد الأنين أشتكي ضعف المهين أرتجيك يا إلهي يا معين. قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلبي الحزين. ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعين أستعين.